الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام، ما زلنا في كتاب الحدود، وما زلنا في باب حد الزنا. وقفنا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، حديث ماعن رضي الله عنه. طب شيخ ناخده عشان الوقت إن شاء الله، بعد ذلك سنزيد وقت العمدة. خلاص الكتاب بينتهي التوحيد، سنقلل ونزيد وقت العمدة عشان ندرك يعني. راح فين؟ قعد نص ساعة لازم درس ما يخلص. لا أذن لك. امتحانات لا يجوز يقوى. إيش؟ امتحانات لا يجوز. امتحانات إيش؟ امتحانات في الأسهر. طب ويا يعني امتحانات بقي نص ساعة للدرس، إيش بس؟ بقي نص ساعة. لا لا أنت إيش تستمع؟ إيش بس؟ ما زل إيش بس؟ ما في علم ما تستفيد منه. صدقني دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا هذه سنة نص ساعة، صدقني ما تقطع الخير اللي أنت فيه الآن. هذا تلبيس الشيطان عليك الآن، ما فيها. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحت لقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به أرجوه. لا لا بعده به، بس ناخد له. بس ده قلت كل الروايات. الرجل ما فيش عندك قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. فالرجل هو معز بن مالك، وراه قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن خصيب الأسلمي. هذا الحديث من أصول حديث باب الحدود، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يروي فيه قصة ماعز رضي الله عنه. وماعز بن مالك هو أسلمي مدني، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قبلت توبته رضي الله عنه وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعدك رأيته يتخطخط في أنهار الجنة، لما سألوا عنه. وماعز هذا لقب له، هو ليس باسمه، هو لقب اسمه عريب أو عريب عريب، وكنيته أبو عبد الله. وقد كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا عندما أسلم يرجع به إلى قومه. وروى عنه ابنه عبد الله بن ماعز، يعني عبد الله بن عريب، حديثا واحدا. وقال: ما أحصنت؟ يعني تزوجت. يسأله: هل أحصنت؟ يعني هل تزوجت؟ وسأل هنا عن الإحصان ليش؟ ليقرر حد الزنا الذي سيكون، هل الجلد أم سيكون الرجم، بناء على حالته محصنا أم بكرا. لذلك يبد أن يتبين للقاري حال الذي سيقيم عليه الحد أولا، ويسأله عن ذلك. أزلقته بالذال، أزلقته أي أصابته الحجارة بحدها. قال: أزلقته، هذه معاني الكلمات اللي هو إيش فيها، هي أين هي؟ قال: فلما أزلقته الحجارة هرب، يعني لما جاءته الحجارة وكانت حادة هرب من الحد. فأدركناه بالحرة فرجمناه. فالمصلى هنا قالوا مصلى الجنائز، والبقيع، وفي الصحيح بقيع الغرقد، قالوا في الصحيح في رواية أخرى في الصحيح أن تم الرجم في بقيع الغرقد، وهو مصلى الجنائز بالمدينة. وهذه أيضا فيها فائدة فقهية في مسألة، لأن الحدود لا تقام في المساجد، ولكن يمكن أن تقام في المصليات. وهذا إن دل المصلى العيد طبعا، أو المصلى هنا مكان واسع، ما ليس يصلى في جماعات غير في الأعياد فقط أو الاستسقاء أو غير ذلك، فهذا يبين أن حكم المصلى غير حكم المسجد في أشياء. لذلك أبيح هذا طبعا يستدل به على من يرى بأن جواز دخول الحائض المصلى في العيد، بأنه ممكن أن ندخل هذه المسائل، لكن يبين على أن لا حكم المسجد. فمن قال ليس لا حكم المسجد استدل ببعض الفروقات التي فيها الآن بأن الحد قام في المصلى ولم يقام في المسجد، فكان في فارق بين المصلى وبين المسجد. قصين في بعض الفروقات بين المصلى وبين المسجد. نقول هذا الحديث من أهم الأحاديث التي اعتنى بها العلم عند ذكرهم لأحاديث الأحكام في باب الحدود، خاصة في باب الزنا، أن يأتوا بهذه هذا الحديث، حديث أبو بكر، حديث أبو هريرة في وقعة إقامة الحد على ماعز رضي الله عنه وأرضاه. وقال أن هذه الحديثة حدثت في وقعة الزنا من ماعز رضي الله عنه وأرضاه قبل سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك. وهنا فيها مسائل. مسائل أولا أنه فيها اعتراف بالزنا، هذا أول مسألة فيها أنه اعترف في ذلك، وفيها أنه في شروط لهذا الاعتراف جاء في هذا الحديث بين أهل العلم، وفيها أيضا الحد المترتب على هذا الاعتراف أيضا بعد ذلك، وفيها أيضا ذكر صفة الرجم في الروايات الأخرى التي جاءت هنا وفي الصحيح ذكر صفة الرجم التي حدثت لماعز رضي الله عنه وارضاه. نقول أولا هذا الصحابي الجليل ماعز رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى، أراد أن يطهر نفسه من الذنب الذي قد ألحق به، وجاء بكل شجاعة وبكل قوة وجاد بنفسه حتى يرجع إلى ربه طاهرا من الذنوب أو من الذنب الذي قد أقدم عليه. وهذه الشكة تبين شدة الخوف من هذا الصحابي الجليل من الله عز وجل. هذه مسألة ليست بالهينة أن المرء يأتي بذنب ثم يجوب بنفسه، يعني يأتي ليريد أن يقتل، يعني يعلم أنه سيقام عليه الحد، وأن كان في مسألة العلم هذه فيه كلام سنبينه فقهيا، لكنه جاء المهم تائبا، جاء أراد أن أنه كان ممكن يعود كما سنبين، أنه جاء تائبا واعترف بالزنا أراد أن يطهر نفسه. وهذا دل على شدة خوفه من الله عز وجل وشدة الرغبة بالحصول على التوبة من الله. لذلك كان الجزاء وفاقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه بعد أن تاب وأقيم عليه الحد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطخط في أنهار الجنة، فهذه دلالة على قبول توبة الله عز وجل له، بل قد أكرمه بدخوله الجنة لأنه من الصحابة التي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذه دل على أن حتى في أفضل الأزمنة وأطهرها وزمان النبي صلى الله عليه وسلم لم حدث هذه الوقائع، وهذه دل على أن من هؤلاء البشر لم يكونوا معصومين، بل وقعوا في الكبائر كما بينا الآن، ولكنهم لا شك أن هذا لا ينفي فضل هذه الأمة ولا ينفي فضل هذا القرن من الزمان ولا ينفي خيرية هؤلاء الأصحاب. فلا أحد يأتي ويتنطع ويتكلم ويقول مثلا كما بأن هذا صحابي قد زنى وصحابية قد زنت وحدث ومن هذا قد سرق وهذا أقيم عليه الحد فيقدح. نقول هذا أنت جاهل ما تفهم شيء، لأنه هذه دلالة أولا على أن لا أحد معصوم، وأن الخيرية التي في هذا الزمان كان فيه من يفعل أيضا الكبائر أو المعاصي، ولكن هذه أيضا انظر ضربوا أروع الأمثلة في التوبة إلى الله عز وجل. فما مع ما فعل جاءت ابن الغامدية مع ما فعلت جاءت يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم بحد، فهم مع فعلهم من هذه الكبائر لكنهم جاءوا يبينون لنا أيضا كيف تكون التوبة وكيف تكون الإنابة إلى الله عز وجل. ذلك على المرء أن يعلم قدر هؤلاء مع ما وقعوا فيه من ذنوب ومعاصي. نأخذ المسألة من وجهين، وجه بأن لا أحد معصوم، هؤلاء أفضل الخلق بعد النبيين وقعوا، فحتى نعلم بأن من يقع في زمننا من الذنوب والمعاصي ننظر إليه أيضا بعين القدر بأننا نعلم بأن هذا قد حدث، ننظر لهم بعين الشرع بأننا نقيم عليهم الحدود كما قام النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وأننا نرجو لهم المغفرة والتوبة ونترحم عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد ذلك. هذه المسألة لابد أن نقول في قال وهو في المسجد، وهذه طبعا مسألة جواز التقاضي في المسجد، لأنه قال وجاءه والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعرض عليه ذلك وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الزمان كان كل شيء يقام في المسجد، تجهز الجيوش في المسجد وتقضى القضايا في المسجد وغير ذلك، فكان هذه فيها جواز التقاضي في المسجد. وهذا الكلام تكلم فيه أهل العلم، لأنه بعضهم قال بأن هذا دلالة على جواز التقاضي، لكن بعضهم قال بأن لما كثرت القضايا واحتاج إلى وجود قضاء ويأتي أناس يدخلون ويخرجون وتعلو الأصوات وقد يأتوا فيها يعني فيها الكلام، فقد استحبوا أن يكون للقاضي مكان يجلس فيه ويأتيه الناس يتقاضون فيه، لأنه ممكن يشوش على أهل المسجد، يشوش على أهل الصلوات، يشوش على غيرك، أيضا قد تدخل النساء والحيض فهذا يمنع دخولهم. فقال ذلك نقول فقد ذلك بعض أهل العلم قد قالوا بأن الأفضل عند كثرة المسائل والقضايا والناس بأن يتخذ مكان للقضاء ويكون القاضي فيه على مكان عالي يعني له قدره واحترامه وينادى على القضايا وهذا ذلك، وهذا أوفق وأنفع للناس، ولكن هذا لا يمنع بجواز التقاضي في المسجد كما قلنا. مسألة ثانية، تطبيق الحدود لا يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحد على ماعز رضي الله عنه وارضاه، لكن لما أقيم الحد أقيم في بقيع الغرقد أو في المصلى ولم يقام في المسجد، دل ذلك على أن المساجد لا تقام فيها الحدود، وأن هنا المصلى لا يأخذ حكم المسجد في هذه المسألة أو في بعض المسائل، المصلى لا يأخذ حكم المسجد في ذلك. طيب هنا في مسألة أخرى، بأنه الروايات قال لما جاء ماعز رضي الله عنه وارضاه قال هو في المسجد، فناداه فقال صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فأعرض عنه. من الذي أعرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه فيه عرض التوبة على ماعز من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هو الإعراض عنه لعله يرجع؟ يعني هو جاء تائبا أعرض عنه، يعني هو أعرض يعني إيش؟ لم يضيء التفت له، ذلك جاء مرة ثانية فأعرض، فالثالثة فأعرض عنه، حتى أربع مرات لما جاءوا الأربع شهادات كما جاء في الحديث. هنا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بك جنون، سنأتي لهذه، لكن أولا لما جاءه إيش؟ أعرض عنه. وهذه استشكال عند أهل العلم، قالوا يعني لأنه ماعز جاء تائبا وطلب أن يقام عليه الحد، والحد فيه قتل وفيه رجم، فقالوا أيما أفضل، أن المرء يتوب بينه وبين ربه أم يذهب ليقام عليه الحد؟ قالوا من قال بأنه يتوب بينه وبين ربه فيستر على نفسه، وهذه الروايات كما سمعنا والأدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ويحك ارجع فاستغفر الله، فكأنه رده ليستغفر ويتوب ويستر على نفسه. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال صاحبه الذي قال لماعز، هزال هذا الذي أشار على ماعز لما علم منه بالزنا، أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتوب ويقيم عليك الحد أو ليجزيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال ألا قد سترت عليه، لما رأى هزال ألا سترت عليه، يعني أرشده بأنك كان تستر عليه ألا تأتيني به، هذا كان الأولى. فلذلك بعض العلماء قالوا الأولى بأنه يستر على نفسه ويتوب، لكن استشكل عليهم قالوا بأن هذه التوبة مظنونة، يعني هو لا يعلم التائب هل قبلها الله أم لم يقبلها. لذلك قالوا الذين قالوا بأن يذهب ويقيم عليه الحد، على أنه لو قام عليه الحد فقد تطهر فرجع إلى ربه بدون ذنب، لأن الإنسان قال فمن أقيمت عليه في معنى الحديث الحدود فقد برأ أو قد طهر من ذلك الذنب بإقامة الحد. فلذلك البعض فمن فعل من هذه القدرات شيء فتاب الله عليه أو أقيم عليه الحد فقد فهو كفارة له في معنى الحديث، من فعل من هذه القدرات شيء فأقيم على الحد فهو كفارة له. لذلك البعض استشكل طب يذهب فيقام عليه الحد فيقول أتى بالتوبة وذهب ورجع طاهرا، ولا يقف في أو يستر على نفسه ويتوب بينه وبين ربه. فلذلك البعض رجح من الستر وأنه لا يأتي ولا يفعل ذلك، والأدلة الأخرى التي تبين على أن الستر بين المرء يتوب بينه وبين ربه ويستر على نفسه ولا يذهب لولي الأمر أو للقاضي ليقيم على الحد. وقالوا ما فعله ماعز خلاف الأولى، لكن الأولى بأن المرء يحسن الظن بربه، فإن فعل من هذه الأشياء شيء بأن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ولا يذهب فيفضح نفسه ويفعل ذلك. هذا الخلاف الذي قد بيناه، لكن النبي قد أعرض عن ماعز، وهذا الذي استدلوا به، النبي لما أعرض أراد أن يرجعه مرة أخرى فيستغفر ويتوب، لأنه قال ويحك استغفر الله إذا فاستغفر الله، يعني ما أخذ منه الكلام من أول مرة. وهذه مسألة مهمة عند القاضي لما يأتي أحد ويقول ذا ويعترف بذلك، مش أول ما يعترف بشيء يأخذه على طول ومسدق مسكه، لا، يترك له المساحة خاصة في الزنوق في الحدود التي بين العبد وبين ربه، التي ليس في حقوق الناس، التي بين العبد وبين ربه. فهنا فيتركه لعله يعود ويستغفر الله عز وجل فلا يقام عليه الحد، لأنه قال ويحك يرجع فاستغفر الله ثم توب إليه، وهذه دلالة صريحة على أن الأولى أنه كان يفعل ذلك ولا، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء أربع مرات فوجد منه الإصرار بدأ في التدرج بعد ذلك. يبقى قلنا الأفضل الستر على النفس وعدم الاعتراف بإقامة الحد. قال ارجع ويحك ارجع فاستغفر الله ثم توب، فكان يرشد على أن الأفضل أن يستر ويسكت ويتوب، ولا ولكنه أسر. وهذه أيضا قلنا خلاص من قمع لماعز أن أراد أن يطهر نفسه، لكن نقول هنا قد اعترف. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. وهذا دلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر يقدم إيه؟ فليستتر بستر الله أولا، فمن أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد. يبقى هنا هذا الذي يقدم كما قلنا. قال شيخ واحد: ارجع فاستغفر الله، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ذلك نقول بأن من علم على أحد ما فعل ذنب أو من هذه الحدود أو الـ أو الـ أو الـ غير ذلك، فالأولى فالصحيح بأنه يستر عليه، وهذه مهمة جدا، يستر عليه ولا يفضحه، وأنه وأنه فقط يذكره بالله ويرشده للتوبة والإنابة. ولكن هذه المسألة غير منضبطة عند كثير من الناس، بيعلموا أمور عن بعض الناس وللأسف يعني بلا يتهاونوا في أنه ينقلوا هذا الكلام، وهذا خطأ، هذه فيه فضائح، هذه مصيبة أخرى. لا، أنا بتكلم ممكن تسر المرأة أو الرجل لأخيها أو لأختها بشيء من المفعلات حتى تنصحها، فهي لا تكتفي، لا تزيع بقى هذه المسألة، أو تذهب للغير فتقول لها تبني. لا، المفروض تستر عليها أو يستر على أخيه وينصحه ويرشده إلى التوبة ويغلق الباب على هذا فقط وينتهى على ذلك. من يصور وينزل في الإنترنت هذا مهلك مثلا، هذا طبعا مصيبة. من يصور يعني إيش؟ ناس ينظر بعض ذلك، ينزل عليه ذنوب كثيرة. طبعا هذا التصوير هذا ما يجوز شرعا أصلا، تصوير المعاصي ونشرها ما يجوز. نعم، ينزل عليه بسبب هذا، ناس ينظر وينزل عليه. طيب هذا خلاف الستر، قلنا ما هذا الآن، هذا لا يكون إلا مع الفاسق الذي يجار بفسقه أو الذي يتعدى على الناس فينشر هذا الأمر ليحذر الناس منه، هذه ليها حالة خاصة. لكن من يفعل ذنب أو معصية فيشهر به ويقال بها كذا، هذا طبعا الحديث الآخر: من ابتلي بشيء من هذه القدرات فأقيم فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد. فالأول أرشده أن يستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد، أو أقمنا عليه حد الله يعني، فليستتر بستر الله. قلنا طبعاً قلنا ذلك. نعم، قال: ثم أعرض عنه فنحى لقاءه. فقال رسول الله، هنا فيه التأدب مع رسول الله، التأدب، وهذه لأنه قال: يا رسول الله، يا نبي الله، وهذا كان لا بالصحابة رضي الله عنهم، بخلاف الأعراب كانوا يدخلون يا محمد، يعني عندهم يعني جفاء. نعم، لكن كان الصحابة صلى الله عليه وسلم يتأدبون، يعني قال: يا رسول الله، يا نبي الله، وهذا لابد أيضا أنك تدخل على القاضي تتأدب. هذا أيضا لذلك لما قالوا ذلك، هذه كلام إحنا كلامنا هنا في كلام القضاء عشان تفهموا في قضية، هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له كما يقال عند العلماء شخصيات في الشرع: شخصية المفتي، شخصية القضاء القاضي، شخصية ولي الأمر، شخصية الشفيع وغير ذلك. فنقول هنا شخصية القاضي، لذلك قالوا من ذلك أهل العلم، قالوا هنا لابد أن أن الرجل يحترم وأن يتأدب مع القاضي ولا يسيء. لذلك للقاضي إن أساء الذي أمامه المدعي أحد الطرفين إن أساء الأدب له أن يعذره، لأن هيبة للقاضي لابد تحترم، وإلا الناس يتعدون عليه بعد ذلك وينقصون منه. فهو يعني خاصة، والعالم أيضا لابد له الهيبة، لأن علماء ورثة الأنبياء فلهم الإجلال والتوقير والاحترام. لذلك المسألة بداية من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لذلك القدر والمكانة، لكن من كان وكيلا على النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في كقاضي كعالم في الافتاء او في القضاء لابد ايضا يتادب معه، مش يعني بعد ما يسال سؤال ومش عاجبه القول يقول له: انت ما انا مش ما في غيرك بيقول كده، وانت جبت الكلام ده منين، وانت ذو ادب، وانت عايز تخرب البيوت زي ما علم يقول كده. يكون راجل مطلق 30 مره طلاق صريح ما فيش فيه كلام، فيقول له: يا ابني طلقت منك خلاص. يقول له: انت ما ماكش كده، ويتادب ويسيء الادب. وهذا ما يجوز مع اهل العلم ولا مع القضاء أيضا. بذلك في أيضا الحد مطهرة، لأن الحد مطهرة من الذنب، وهذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حال ماعز في الأخيرة، قال: رأيته يتخطخط في أنهار الجنة. وأيضا من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فدل ذلك على أن إقامة الحدود مطهرة للعبد من الذنوب، وفي رواية أنه ينغمس في أنهار الجنة. طيب سورة الاعتراف لما قال جاء عليه السلام قال اعترف معز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت حدا. طبعا هنا الإشكال إنه أصبت وقال هنا ما قال بعضهم يقول إن أصبت حدا، فطيب هو ما قالش كده وقال إني زنيت فجاء بالتصريح في الحد الذي أصابه، إنه ممكن يقول أصبت حدا ويسكت، لابد القاضي يعلم أي حد، ما ممكن شرب خمرة قذف زنى قتل، فلابد هنا إيش إنه يفصل ما يكتفيش بالعموم، لابد هنا في هذا المقام بالتفصيل القاضي لابد أن يفصل. لذلك جاء هنا ماعز رضي الله عنه قال إني قال كده إني زنيت، فالمجمل هنا لا يعمل به في القضاء، لابد هنا من التفصيل لأن سيقام عليه حدود وأحكام بعد ذلك، فلا يعني فلا يعمل بذلك، لابد أن يسأله بقى ماذا فعلت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قال له زنيت 4 مرات بدأ يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى بهذا الكلام، قال إيش بعد ذلك؟ قال أبيك جنون، قال أبيك جنون أولا في رواية قال أبيك جنون، فقال فالأراد أن يسأله ممكن يكون مجنون بيجيله صرع بيجيله شيء فهو الآن مش في وعي، فسأل ذلك قال أبيك جنون، قال لا، أو قال أو سأل أصحابه قال ما علمنا عليه، قالوا استنكبوا فمه أشربت خمرة، ممكن يكون سكران شرب وجاء مش واعي، فلذلك الناس قال استنكبوا فمه فقاموا فشموا فقالوا ليس في شيء لم يشرب الخمر أصاله، فالأول تأكد بأنه عقله سليم في الجنون وفي الخمر، ثم في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عند هذا في الحديث في الصحيحين في الصحيح فقط وفي السنن سأله قال لعك قبلت، قال لعك فخذت، لعك كذا، لعك كذا، لعلك كذا، والرجل يقول لا، حتى صرح له صرح له بكلمة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط في السنة إلا في هذا الموضع، وارجعوا لها لا أحب من هذا ليس تورعا للنبي قد كلام، لكن قال في مقام التمين ونحن نسمي مقام التمين حتى ما يظن أحد أن تنطع من لا قولها النبي قد قالها، قالها بأنه في قضية فيها يسأل عنها ونحن نعرف العلم، المهم أنه قال لها قال له قال له يعني قال لها قبلت لك غمست لعلك لا إلا أن قال له أدخل ذلك منك في ذلك منها، هذه طبعا هذه ليس فيها إشكال، قال نعم، ثم حتى بعد ما قاله ذلك فثم صرح له تصريحا أصالة بالكلمة فقال نعم، فتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قام بزنا، ممكن يظن أنه زنا وليس بزنا، وفي ناس تظن ذلك أنه مثلا مجرد خلع الملابس أو الاقتراب فقط، لكن لابد لا أن يحدث الوطء الحقيقي الذي يحدث حتى يتأكد أنه قام زنا، هذا الذي عليه الحد، ما دون ذلك ليس في حد الزنا كما بينا في بداية الحديث في الباب وشرحنا معنى الزنا ما زي كل ذلك، لابد من القاضي أن يستفسر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه، استفصل منه حتى تأكد عند ما كان يمزه أنه قد قام بفعل الزنا، ثم بعد ذلك أراد أن يقيم عليه الحد أو أقام عليه الحد بعد ذلك. هذه كله أيضا وبعد ذلك ما اكتفاش بها، قال حتى أنا قلت لك الآن دخل ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، ثم صرح له بالكلمة المشهورة عند العوام أيضا في ذلك المسألة. طيب هنا لكن شغل لما سب يقرأ الحديث يعني كما ورد يقرأها الأراضي يقرأها، هي ما جاءت إن هو تفسير يقرأها إذا كانت في السنة يقرأها، وأنا قلت ليس تنطع مني حتى لا يظن أحد أن أنا لما أقول كلمة قال يا سلام أنا هي مش في الحديث، ثانية خلاص بينا المعنى والمسألة لها مقامها حتى فقط يعني، لكن ليس هذا يعني نقول. قال فهل أحسنت تأكد بعد ذلك أنه قد أقام أنه كان محسنا، ثم قال فاذهبوا فارجموا، في رواية أخرى في الرجم فرجمناه، انتبهوا أولا قال فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. طيب هنا قلنا تنفيذ الرجم هنا كان ايش بالإقرار، هذه الرواية التي معنى الآن بالإقرار والاعتراف، لأن عندنا الحد يقام بالشهود وبالإقرار، هنا كان المسألة بالإقرار ليس بالشهود لأنه لم يكن هناك شهود، لكن إقرار ماعز رضي الله عنه وأرضاه فأقيم عليه الحد. هنا الحجارة الرجم كان بالحجارة، وقد بينا بأن أوتي به فقالوا فرمي بالحجارة، ودل أنه كان واقفا يعني كان واقفا ولم يحفر له لأنه لم يبين، في هذه الرواية بأنه قد حفر لهم. وهنا إجماع، قلنا الخلاف في المرأة يحفر أم لا يحفر، أما في الرجل في إجماع أنه لا يحفر للرجل، لا يحفر للرجل ولا يربط يعني، لكن هنا أنه يحفر، أن هنا يقف ويرمى بالحجارة. طيب بعدما أن رمي بالحجارة فر، لما أزلقته يعني بدأ يشعر بأنه سيقتل أو سيموت، هرب منه وأراد أن يرجع. قال هو هرب فر من الرجل، فهم صاروا خلفه حتى أدركوه بالحرة وأجهزوا عليه، ضربوه حتى قتل. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكون له ذلك، فقال هل تركتموه، قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وهذه مسألة مهمة جدا. ليش بقى؟ لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا هرب الزاني أثناء الرجم وأراد أن يرجع عن الإقرار، إن كان إقرارا وليس شهادة، ثبوت الزنا بالإقرار يقبل منه. يبقى أنا عندك الآن رجوع في الإقرار قبل القضاء، لما فعل ماعز فقال أرجع فتوب، لما قال أرجع فتوب واستحب له ثم توب، ويرجع بعد الإقرار وقبل إقامة الحد، ويرجع بعد الإقرار وبعد إقامة الحد أو عند التنفيذ، راجع عن ذلك، إن راجع المقر يقبل رجوعه. ما هو أن يرجع أقر فرجع عن إقراره قبل النظر في القضية، ثم يرجع على إقراره بعد بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ الحد، ويرجع عند تنفيذ الحد أيضا. كل هذا كان إقرارا وليس بشهادة الشهود. قال لأنه لما مس الحجارة ماعز، هو قالوا إيش، إن هزال أو هزال، هذا هزال هو الذي أرشد ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم بأن في حد رجم، وقال له اذهب فتطهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما كان يعلم بأن النهاية ستكون قتلا. بعضهم قال ذلك، لذلك لما وجد بأن إنه رجما رجع، أراد أن يرجع فهرب منهم. فهنا لما هرب هم لم يكن يعلمون، قاموا وأجهزوا عليه قتلوا يعني طبقوا عليه. فلما رجع عليه قال ألا تركتموه فيتوب الله عز وجل عليه، أو لعله يتوب فيتوب الله عز وجل. هنا دل ذلك على جواز الرجوع في الإقرار كما بينا. ولكن هنا الصحابة في إشكال، لما تبعوا ماعز وقتلوه، الآن هذه مسألة الاعتراف يعني، هو بعد اعترف، لذلك هذه المسألة تؤكد أن الإنسان لما قال له هل تركتموه أن الستر أولى، لأنه لما قال له هزال هل سترت عليك بثوبك، الذي علم أو رآه كان هزال، فقال هل سترت عليك بثوبك، يعني كنت سترت عليه ما فضحته أو تقول له إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على أن الرجوع مندوب إليه في الإقرار، ويكون المرء سيد بينه وبين ربه. الإشكال كله فين؟ في أنه لما أكملوا عليه قتلوه، ومع ذلك بعض العلم قالوا ليس له الرجوع أثناء التنفيذ. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الصحابة لما رجعوا، لما هو رجع وأجهزوا عليه قتلوه، فلو كان ليس لهم القتل لألزموا مثلا بالدية. تاني ايش هو راجع زي كمان قال لهم يعني لو تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه، لو كان فيكم تغافل يعني، مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه تغافلا منهم يعني. استنى بس، مش عايز افتئات بينكم، انا بقى انتوا مش فاهمين المساله. ايش بدي اقول؟ ان هو شرع في الرجم فهرب، ترك ولا يتبع، هذا قول الشافعية وقول أحمد، لأن النبي قال هل تركتموه، فإذا الشافعي أحمد يرون إيش، يبدي تتركوه، إن رجع خلاص ترك، وإن عاد رجم مرة أخرى. مالك قال لا، يتبع ويرجم. طب الشافعي احتج إيه وأحمد بقول الناس هل تركتموه فيتوب الله عليه، استدلوا بذلك صحيح. طيب احتج مالك رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له الرجوع والترك لألزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ساروا خلفه بالدية، لأنه قتلوه بعد الهرب فقتلوه خطأ، يبقى ده قتل خطأ لأنه كان ليه أنه يرجع، صح؟ طيب كيف يكون الرد؟ قالوا الرد عند أهل عند الشافعية والحنابلة قالوا أنه لم يصرح بالرجوع، هو الذي حدث أنه هرب منهم فقط، هم لما هرب هم لم يعلموا هو هرب ليرجع أم لا، يعني هو هرب فقط. فلذلك لأنه هم قالوا هو هرب، لكن هو يفوت كان لا يتبع حتى يسألوا هو هرب ليرجع ولا هرب إيش فقط من الضرب وما راجع. لذلك هنا لم يسألوا من لم يلزموا نفسهم بالدية، يعني الذين استدلوا على أن النبي لم يلزمهم بالدية على أنه قتلوا خطأ، فقالوا أصحاب القول الأول هو هرب فقط ولم يبدي لهم بأنه رجع، ده النبي قال كده هل تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه، يعني كنت تسيبوه لما نشوف، هم ظنوا بأنه هرب بس من الضرب الحجارة فأجهزوا عليه ولم يعلموا بأنه، لذلك لم انتبهوا لم يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. ليه؟ لأن فيها شبهة، فيها شبهة، وبالتالي صار على الأصل فلم يلزموا بالدية لهذه الشبهة. شبهة إن مش معروف هو لما هرب هرب رتائبا ولا هرب من الرجم، انتوا فهمتم؟ يعني هرب رجوع عن إقرار الرجم لا يسقط بمجرد الهروب، لكن يسقط بالعودة والرجوع، فهو لما هرب فقط لا يسقط عنه الرجم لسه، إلا أن يصرح بأن يقول أنا تائب أنا راجع أنا ما عملتش حاجة، هو لم يصرح ذلك فلذلك لم يلزمهم بالدية. طيب فهمتوا هذه؟ أنا بس أريد. طيب هنا في دلالة في هذا الحديث على عدم الجمع بين الجلد وبين الرجم، لما قلنا استدل به من الجمهور على أن الرجم فقط للمحصن لم يرد فيه جلد، وهنا نتكلم في المسألة هذه، يبقى الحديث يستدل به على من يرى بأن الثيب الرجم فقط وليس فيها الجلد، والحديث عبادة أو حديث أنا أسف مش عبادة حديث أنس تقريبا الثيب الثيب جلد مئة والرجم، وقلنا الخلاف أنا شرحت تحت الوقت ما أعيده مرة أخرى على أن هناك خلاف الحنابلة الذين قالوا بالرجم والجلد واستدلوا بفعل علي رضي الله عنه مع شراعة بأنها جلدها الخميس ورجمها الجمعة، والجمهور قالوا أن هذه منسوخة بأن الرجم فقط للزاني المحصن فقط، وهذا الحديث أيضا الذي مر في حديث اليهودية سيأتي، حديث اليهودي الذي نحن قلنا لا سيأتي حديث اليهود يهوديان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما، لا حديث الرجل العسيف أنه قال يا أنيس فأيضا قال فرجمها ولم قال لأقضينا بينكم بكتاب الله فرجم ولم يرجم، فهذا الحديث العسيف الذي قيل قبل ذلك، وهذا الحديث يستدل به من رأى بالرجم فقط ولا يرى بالجلد، فقد بينا هذه المسألة من قبل. فيها أيضا الصلاة على الزاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم حتى مات غسل وكفل وصلى عليه، وهذه الدلالة على أن مرتكب الذنب إذا قيم عليه الحد يصلى عليه وله حق الإسلام كما قلنا. ونبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم يعني في رواية في رواية أنا ما أذكر الآن هو ما ذكرت معنا الآن مسألة كويسة ما أذكر ما ذكرت ولا حقيقة. طيب الرواية بتاعت المرأة اللي هي احنا تأخرنا نعم الرواية هي اللي صلى عليها الجهينة اللي صلى عليها الماعي اللي غامدية صحيح نعم هو اللي صلى عليها. طيب أنا قلت ما ورد ذلك أنا بس هو في الروايات أخرى إنه صلي عليه صلى عليه. طب الشيخ الخلاف في قضية الجلد الماعي و لو رجعوا ليها عشان رجعنا أنا قلتها لا لا أنا كنت بس أتكلم في الخلاف كده هنقول بقى المثبت المثبت مقدم على النافي يعني ولا هنقول إيه لما نلاقي هنا يعني حديث هنا معضل هنا احنا قلنا رجحنا قول الحنابلة فيها لان الحديث فيه وهنا ما ورد ان هو ما جلد لكن مش معناه ان الجلد ساقط لكن كان قول الجمهور قول الجمهور قوي انه في فعله بانه لم يجلد في الاثنين فلا لا في هذا الحديث ولا في الذي قبله ولا في حديث الغامدين بتكلم بقى لما الاقي ظهر الامر في خلاف كده هقول بقى المثبت والمثبت مقدم على النافي ما فيش حد نافي ده علي رجم وجلد والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد اه يبقى مش نافي مش نافي لا ما فيش فيها مش ده الترجيح مش ده الترجيح هي المسألة مشكلة، لأن النبي فعله في أكثر من مرة ولم يرد فيه الجلد، فلكن سيدنا علي مع القول والفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم والفعل، فالمسألة احنا ارجع لها أفضل، احنا رجحنا بس عشان عايز ننتهي من الفوائد دي وننتهي من الحديث. طيب جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة، هذه خلاص المسائل نراجعها سريعا عشان الوقت، معلش. جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة، إنه من أقر بالزنا يقام عليه الحد، الحد إذا وصل الإمام لابد أن يقام ما يرجع. جواز الإقرار بالحقوق عند الحكام في المسجد أو القضاء في المسجد، الإقرار في المسجد بالحقوق في المساجد والحكم عليها، إعراض الإمام على من أقر بما يوجب عليه حد، له أن يعرض عنه ولا يطبق عليه حتى يعود مرة أخرى ويطلب ذلك. طيب إقرار المجنون باطل إذا أقر، لا لا يشترط العدد، ستأتي لأن حديث الغامدية ما اشترط منها العدد، وحديث أنيس قال أن اعترفت، فالعدد ليس مشترط هنا، أن بعضهم اشترط لكن ليس الشرط الأربع اعترافات ليس بشرط، لأن أنيس المرات الحديث السابق قال أخذ أنيس من اعترفت فرجمها. إقرار المجنون باطل، جاء المجنون أقر بشيء، ما هو ما قلت ليس بدليل، ما نستدليل بحديث أنيس بأنه لم يطلب منها أربعة، لا لا الحاكم لا أنا يا يطلب أربعة؟ لا العكس. ثم قلنا اعتراف واحد يكفي. عايز ايه طيب؟ ما خلص. طيب إقرار المجنون باطل لو أقر لأنه قال بك جنون. فيها أيضا إقرار السكران لا يعتد به، لو كان سكرانا وجاء اعترف بزنا أو بسرقة أو غير ذلك لا يعتد به أيضا لأنه غير مكلف على الصحيح، فلا يعتد بهذا الإقرار. اعتبار الإقرار بالزنا أربع مرات هذا مذهب أبو حنيفة فقط، إنه لا يقر إلا يقر اعترافا إلى أربع مرات بهذا الحديث، والصحيح قول الجمهور إنه لا يعتد بالأربعة، لو اعترف بمرة واحدة كما قال في حديث الإنسان اغضي يا أنيس من اعترف فرجمها ولم يشترط مرة واحدة، والغامدية أيضا لما جاءت رضي الله عنها واعترفت لما اعترفت بمرة واحدة اعترفت بمرة واحدة، وهذا الحديث يدل عليه. طيب انتهينا بفضل الله، قولي قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. في ايش حديث أنيس والغامدية؟ اقضي يا أنيس بن اعترفت. نعم.